بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تبارك وتعالى ونبدأ درسنا هذه الليلة في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب للإمام ابن خزيمة. وكنا قد وقفنا عند باب ذكر الأخبار المأثورة في إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم خالقه العزيز العليم المحتجب عن أبصار بريته قبل اليوم الذي تجزى فيه كل نفس بما كسبت يوم الحسرة والندامة. قال: وذكر اختصاص الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية كما خص نبيه إبراهيم بالخلة من بين جميع الرسل، وخص الله كل واحد منهم بفضيلة وبدرجة سنية كرما منه وجودا، كما أخبرنا عز وجل في محكم تنزيله في قوله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. ثم أورد أخبارا عن ابن عباس رضي الله عنهما فيها إثبات الرؤية، إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. وتلك الأخبار كما قال المعلق إما مطلقة وإما مقيدة بالقلب، الرؤية يعني مطلقة ما قيدت بالبصر أو بعيني رأسه، أو مقيدة لكن لم تقيد بالعيان إنما قيدت بالقلب. يعني جميع الأخبار التي رويت عن العباس رضي الله عنهما إما مطلقة وإما مقيدة أنه رأى ربه بفؤاده، كما ذكر الله عز وجل في سورة النجم. يعني ليس فيها نص قاطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، وإنما فيها إطلاق الرؤية، والمطلق يحمل على المقيد، لأن من الأخبار التي رويت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده، رأى ربه بقلبه، وسيأتي. وكذلك سيذكر ابن خزيمة رحمه الله أخبارا وردت عن عائشة رضي الله عنها في نفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه في الدنيا. والجمع بين الروايات إذا أمكن يصار إليه، إذا كانت هناك روايات ظاهرها التعارض وأمكن الجمع بينها فإنه يصار إلى الجمع. وسبقا قلنا إن الرؤيا التي أثبتها ابن عباس هي الرؤيا بالفؤاد، كما قال الله عز وجل: ما كذب الفؤاد ما رأى. وأما الرؤيا التي نفتها أم المؤمنين فهي الرؤية بالبصر بالعيان. قال المعلق، قال ابن حجر: يمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن يحمل نفيها على رؤية البصر، وإثباته يعني إثبات ابن عباس على رؤية القلب. وقال: ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب لا مجرد حصول العلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان عالما بالله على الدوام، بل مراد من أثبت له أنه رآه بقلبه أن الرؤية التي حصلت له خلقت في قلبه كما تخلق الرؤية بالعين لغيره، والرؤية لا يشترط لها شيء مخصوص عقلا، ولو جرت العادة بخلقها في العين، إلى أن قال: وقد أنكر ابن القيم على من زعم أن أحمد بن حنبل قال رأى ربه بعيني رأسه، قال: وإنما قال أحمد مرة رأى محمد ربه، وقال مرة بفؤاده، يعني مرة مطلق ومرة مقيد، فيحمل المقيد على المطلق. ابن خزيمة رحمه الله مال في هذا الكتاب إلى ترجيح الإثبات أنه رأى ربه بعيني رأسه، قال: وتوسع في الاستدلال عليه بنصوص مطلقة وهي محمولة على الأخرى المقيدة للرؤية بالقلب، قال: ولعل هذه النبذة اليسيرة من الدراسة لأدلة المصنف وما قيل عنها يبين لنا أن الصحيح ورؤيته صلى الله عليه وسلم لربه بالقلب دون البصر، والله أعلم. الآن نطلب من الأخ أن يعرض لنا ما أورده ابن خزيمة من هذه الأخبار المروية، فعلى بركة الله. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار بن دار وأبو موسى محمد بن المثنى، إمامان من أئمة علماء الهدى. قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لكن نحن نعلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام جمعت له محاسن من قبله، فكما كلم الله موسى كلم محمد عليه الصلاة والسلام، وكما اتخذ الله إبراهيم خليلا اتخذ الله محمدا خليلا، هذا وردت فيه نصوص، وكما عرف النبي صلى الله عليه وسلم ربه وهو أعرفنا بالله وأخشانا لله وأتقانا لله، وسيد أهل اليقين صلى الله عليه وسلم، أنما كان من هذا الباب وهو باب العلم بالله عز وجل، فللنبي عليه الصلاة والسلام أوفاه، فهو أعلم الخلق بالله وأخشاهم لله وأتقاهم لله، ولا يلزم من هذا أن يكون رآه بعيني رأسه. والرؤية كما ذكرنا سابقا أنها يعني غير ممتنعة، ممكنة، يجوز أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعيني رأسه، لكن نحتاج إلى دليل قاطع، نحتاج إلى دليل قاطع، لا سيما وقد وردت أدلة في ذلك، ومن الأدلة ما ورد عن عائشة رضي الله عنها وسيأتي من النفي، بالإضافة إلى أن موسى عليه السلام لما طلب أن ينظر إلى الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى أخبره بأنه لن يراه، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فلما تجلى الرب إلى الجبل جعله دكا فخر موسى صعقا، فموسى وجميع يعني من هو في هذه الدنيا خلقته فانية، والفاني لا يناسب أن يرى الباقي، وإنما أثبتنا الرؤية يوم القيامة بالعيان لأن الله عز وجل يعيد خلق الإنسان على صفة البقاء، فناسب أن يرى الباقي الباقي، كما نقل عن الإمام مالك رحمه الله قال المعلق هنا: نفي عائشة رضي الله عنها لا يفهم منه استحالة وقوع الرؤيا. قال القاضي عياض: رؤية الله سبحانه وتعالى جائزة عقلا، وثبتت الأخبار الصحيحة المشهورة بوقوعها للمؤمنين في الآخرة، أما في الدنيا فقال مالك إنما لم يرى سبحانه وتعالى في الدنيا لأنه باقي، والباقي لا يرى بالفاني، يعني أبصارنا فانية لكن علومنا ويقيننا ورؤيتنا بالقلب باقية إلى يوم القيامة، باقية حتى نلقى الله بها. توحيد المعرفة والإثبات هذا يبقى من الأعمال، من الباقيات الصالحات، معرفة الله وذكره، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والأعمال الصالحة المشروعة هذه باقية. نعم، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال: والباقي لا يرى بالفاني، فإذا هذا كلام الإمام مالك، فإذا كان في الآخرة ورزقوا أبصارا باقية رأوا الباقي بالباقي. لأن قال: ولا مرية في الجواز، الجواز العقلي ممكن نعم، لكن نحتاج إلى أدلة، سيما إذا كانت لدينا أدلة تنفي فينبغي ألا يعني نعمل ببعض ونترك بعض، ينبغي نجمع بين الأدلة. فيعني اختصاص الرؤية لمحمد عليه الصلاة والسلام حاز على الخلة وحاز على الكلام وحاز على جميع محاسن الأنبياء قبله، جميع محاسن الأنبياء قبله اجتمعت فيه صلى الله عليه وسلم، فهو أشرف الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا محمد بن يحيى أسكنه الله جنته قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم العدني قال حدثنا الحكم بن أبان قال سمعت عكرمة يقول سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سئل هل رأى محمد رب صلى الله عليه وسلم ربه؟ قال نعم. قال فقلت لابن عباس أليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال لا أم لك، ذلك نوره إذا تجلى بنوره لم يدركه شيء. هذه الرواية مطلقة، ما قال ابن عباس رأى ربه بعيني رأسه، أين مطلقة. وسيأتي عن ابن عباس مقيد، يعني ثبات الرؤية مقيدة بالقلب، فيحمل المطلق على المقيد. نعم. قال محمد بن يحيى امتنى علي على والمعترض هذا لما اعترض قلت لابن عباس أليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، اعتراض في غير محله، وهل هذا رد ابن عباس رضي الله عنه؟ رد سديد، قال ذلك نوره إذا تجلى بنوره لم يدركه شيء، يعني لو كشف الحجاب سبحانه وتعالى لا أحرقت يعني سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، فلا لما تجلى للجبل جعله دكا. نعم. قال محمد بن يحيى امتنع علي إبراهيم بن الحكم في هذا الحديث فخار الله لي أجل منه، يعني فخار الله لي هذا أجل منه، فخار الله لي هذا أجل منه، يعني أن يزيد بن أبي حكيم أجل من إبراهيم بن الحكم، أي أنه أوثق منه. يعني أحد الرواة استعصى وقال يعني ما يروي هذا الحديث، فرزق براوي آخر أجل من هذا. أي نعم. نعم. قال محمد بن يحيى قال له ابنه يعني إبراهيم بن الحكم تعالى حتى يحدثك فلم أذهب. أي غضب عليه، هذا بعض الطلاب إذا وجد شموس من بعض الشيوخ يعني أعرض عنه. أي نعم. واستعاض عنه بغيره، يعني هذه سنة سالفة، أقول سنة قديمة. نعم. فحدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال حدثنا موسى بن عبد العزيز القنباري قال حدثنا عبد الرحمن ابن موسى أصله فارسي سكن اليمن. قال حدثني الحكم بن أبان قال حدثني عكرمة قال سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هل رأى محمد ربه؟ قال: نعم. قلت أنا لابن عباس: أليس يقول الرب عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ فقال: لا أم لك، وكانت كلمته لي: ذلك نوره الذي هو نوره، إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء. هذا حق سبحانه وتعالى، إذا تجلى بنوره لا يقوم له شيء، يدك الجبل نعم، وإذا كشف الحجاب تحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. نعم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثني هذا مثاله في خلق الله عز وجل، إذا صارت الشمس صافية ما تقدر تحدد بصرك فيه، لا يدركها بصرك بل يعمل بصر. نعم، هذا في خلق مخلوقات الله، فكيف يعني؟ نعم، لله المثل الأعلى. نعم. قال حدثني محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عن عبد الله بن أبي سلمة أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما بعث إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يسأله: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فأرسل إليه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن نعم، فرد عليه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما رسوله أن كيف رآه، فأرسل إليه أنه رآه في روضة خضراء دونه فراش من ذهب على كرسي من ذهب تحمله أربعة من الملائكة ملك في صورة رجل. تصور هذا التصور توحيد المعرفة، رؤية المعرفة، يمكن. نعم، هذا جائز. نعم، كما وردت الأخبار بذلك. نعم. وملك في صورة ثور، وملك في صورة نسر، وملك في صورة أسد. نعم. حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق الشيخ الصالح أحسن الله عليك، خبر ابن عباس يعني حكمه الرفع. نعم، هذا حكم الرفع لكنه مطلق، يعني ما ليس صريحا، ليس يعني رواية مثلا تحمل على الرواية الأخرى عنه أنه رأى ربه بقلبه، لمطلقة كلها محتمل، لا تثبت أنه رآه بعيني رأسه. فهذا الوصف وهذه الكيفية متصورة أيضا، يعني ثابتة في المعرفة. أصل يعني مكان وجود العلم، مكان وجود المعرفة، مكان وجود تصور المثل الأعلى هو في الذهن، في الفؤاد فقط. يعني جميع المعرفة الآن، جميع خاصة المعرفة بأخبار المغيبات حيث لا نجد لها مثال في الشاهد، يعني إنما يوجد في الذهن صورة لها تجمع قدرا مشتركا بين المشاهد وبين المتخيل الغائب، ولولا أن الإنسان يثبت القدر المشترك والقدر الفارق لوقع في التعطيل وفي التمثيل، لأنه ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. مثلا فهد، محمد، شيئان بينهما قدر مشترك وبينهما قدر فارق، من ألغى المشترك مثل، فهد ليس مثل محمد، ومن ألغى الفارق يعني من ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. فإذا قلت يعني أنه لا يشترك فهد مع محمد بالإنسانية، ولا يشترك معه بالأخوة الآدمية، ولا كذا ولا كذا، أصبح فهد من جنس آخر وذاك من جنس يعني عطل القدر المشترك الذي يفهم. وإذا ألغى الفارق مثل والتمثيل. ولهذا يعني نحن إذا تأملنا النصوص في القرآن وفي السنة ما تجد نص بهذا اللفظ ليس كشبهه شيء، إنما الذي نجده ليس كمثله شيء، ليس كنفي المماثلة. والمماثلة في تعريف العلماء بين شيئين هي مماثلة فيما يجب وفيما يجوز وفيما يمتنع. إذا تخلفت المماثلة يعني عن إذا تخلت المماثلة إذا تخلفت المماثلة بين شيئين إما فيما يجوز وإما فيما يمتنع وإما فيما يجب فليس مثلا. فالمثل هو الذي يجب له ما يجب لمثله، ويمتنع عليه ما يمتنع على مثله، ويجوز له ما يجوز لمثله. هذا هو المماثلة، هذه ممتنعة منتفية. ليست الأجسام متماثلة وليست الموجودات متماثلة، ما من موجودين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. وأنت يعني تثبت المشترك مما تعلم وتثبت الفارق حسب ما تعلم، وما لا تعلم تكله إلى عالمه. فالعلم علمان، علم موجود وعلم مفقود. فمن جحد الموجود كفر، ومن ادعى المفقود كفر، لأن العلم المفقود لدى البشر إنما يعلمه الله عز وجل. والعلم الموجود إذا كنت تجحد العلم الموجود أي نعم فهذا أي نعم الاستواء معلوم. الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه يعني سن للسلف مثال وسن لهم الاستواء معلوم والكيف مجهول، يعني هذا منهج، استواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، سؤال عما لا بدعة. نعم الكيف. نعم. قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق الشيخ الصالح قال حدثنا هاشم بن القاسم عن قيس بن الربيع عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة واصطفى موسى بالكلام واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية. نعم. حدثنا أبو بكر محمد بن سليمان الواسطي. ونحن كما ذكرت يعني نعتقد أن الله جمع لمحمد صلى الله عليه وسلم محاسن من قبله، فكما اتخذ إبراهيم خليلا اتخذه خليلا بالنص الصحيح، وكما كلم موسى كلم محمد عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج، ليلة الإسراء ليلة المعراج. نعم. وأما يعني تخصيص محمد صلى الله عليه وسلم بالرؤية، الرؤية العلمية، فهو أعلم الأمة، أعلم الخلق بالله عز وجل. نعم. قال حدثنا أبو بكر محمد بن سليمان الواسطي بالفسطاط قال حدثنا محمد بن الصباح قال بالفسطاط. يعني هذه تكسب التحمل صفة لما يذكر المكان. هل تذكرونها في مصطلح الحديث؟ الضبط يعني قوة الضبط. أي قوة الضبط، ولكن أيضا يعني نعم قوة الضبط، يفيد قوة الضبط لأنه ذكر مكانه. نعم. وقد يكون يعني العلامة هذه تكون متسلسلة مع الرواة، لكن هنا اقتصرت على راوي واحد، فإذا ذكر المكان أو ذكر الحال أفادت قوة الضبط. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل يعني ابن زكريا عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة واصطفى موسى بالكلام ومحمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل يعني إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يعني ما روي عن ابن عباس هو من اجتهاده. نعم. قال حدثنا إسماعيل يعني ابن زكريا عن عاصم عن الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا محمد بن الصباح قال هذه مطلقة رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه مطلقة. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل يعني ابن زكريا عن عاصم عن الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه. حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز المقوم قال حدثنا أبو بحر يعني عبد الرحمن بن عثمان البكراوي عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه. حدثني عمي إسماعيل بن خزيمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني المعتمر بن سليمان عن المبارك بن فضالة قال كان الحسن يحلف بالله لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه. أي نعم. هنا يقول لعل حلف الحسن هنا على الرؤية القلبية لأن الرؤية بالعين لم تثبت وجمهور الصحابة على نفيها الرؤية العينية. نعم الرؤية بالعين. نعم. قال أبو بكر وقد اختلف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تأويل قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى فروى بعضهم عنه أنه رآه بفؤاده فروى بعضهم عنه عن ابن عباس أنه رآه بفؤاده. نعم. حدثنا القاسم بن محمد بن عباد المهلبي قال حدثنا عبد الله بن داود الخريبي عن الأعمش عن زياد بن حسين عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده. نعم. حدثنا عمي إسماعيل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله ما كذب الفؤاد ما رأى قال رآه بقلبه. نعم. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قد رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه. حدثنا أبو موسى وبندار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى قال عبده محمد صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة قال الحسن عبده جبريل. قال بندار قال الحسن عبده جبريل لم يقولها هاهنا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رآه مرتين. قال أبو بكر احتج بعض أصحابنا بهذا الخبر أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبا ذر كان يتأولان هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده لقوله بعد ذكر ما بينا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى وتأول أن قوله ثم دنا فتدلى إلى قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى أن النبي صلى الله عليه وسلم دنا من خالقه عز وجل قاب قوسين أو أدنى، وأن الله عز وجل أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحى، وأن فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب ما رأى، يعنون رؤيته خالقه جل وعلا. قال أبو بكر: وليس هذا التأويل الذي تأولوه لهذه الآية بالبين، وفيه نظر، لأن الله إنما أخبر في هذه الآية أنه رأى من آيات ربه الكبرى، ولم يعلم الله في هذه الآية أنه رأى ربه جل وعلا، وآيات ربنا ليس هو ربنا جل وعلا، فتفهموا لا تغالطوا في تأويل هذه الآية. واحتج آخرون من أصحابنا على الرؤية بما حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك؟ قال: رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. حدثناه عبد الجبار مرة وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي أيضا بهذا الإسناد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك؟ قال: هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. لكن ليست هي رؤيا يعني أنه رأى الله، هي رؤيا عين، يعني يحتاج أيضا، هذا مطلق يحتاج إلى قيد. نعم. قال: والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم. نعم. أحسن الله لك. ما جاء في وما جعلنا الرؤيا التي أريناك أنها العير التي كانت في لا فتنة للناس؟ إيه لا. هي رؤيا عين على كل حال، لا نختلف، يعني حنا يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به ورأى ما رأى، رؤيا عين، رأى الجنة ورأى النار ورأى، لكن الشأن هل رأى ربه بعيني رأسه في الإسراء؟ ها؟ في ليلة الإسراء. اي نعم، هو في ليلة الإسراء، هذا الذي يعني أقول هذا الذي فيه يعني فيه بحث، وقلنا انه يعني ورد عن ابن عباس اثباتها مطلقه ومقيده بالقلب، وورد عن عائشه رضي الله عنها نفيها، وهي لا تنفي الرؤيه بالقلب، فيمكن الجمع بين هذه الروايات بان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه بقلبه لا شك في ذلك. اي نعم، رؤيه علميه، وسبق ان قررت ان الرؤيه العلميه يقال لها رؤيه، يعني كما في سورة التكاثر: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. فالرؤية العلمية هي درجة بعد علم اليقين، بعد علم اليقين تحصل درجة الرؤية العلمية التي هي رؤية بالقلب. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، هذه الرؤية العيانية. نعم. وذكرنا علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين، كلها مراتب يعني بينها فرق. نعم. اللهم صل وسلم. ها؟ ورد عنه قال: هل رأيت أن أراه؟ إني رأيت. ها؟ إني أراه نورا. نعم. حجابه النور. نور إني أراه في بعض الروايات تفسر هذا، حجابه النور، نور إني أراه، وفي بعضها نور أنا أراه، نور أنا أراه، يعني كيف أراه؟ حجابه النور. نعم، هذا صحيح، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، لا يقف له شيء، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، هذا هو الحق. فخر موسى صعقا بس من رؤية الجبل، كيف لو تجلى الله له ورأى ماذا يكون؟ نعم. على كل حال في القرآن: فلما تجلى ربه للجبل. نعم. نعم. حدثناه عمر بن حفص الشيباني قال حدثنا سفيان بمثل رواية عبد الجبار. لكننا نقول انه الإسراء والمعراج انها رؤيا منامية، لا، بل حقيقة بجسده وروحه، ورأى ما رأى من الجنة والنار، رؤية يعني رؤية حقيقية، نعم، عيانية، نعم، ليست رؤيا منام. صلى الله، بالنسبة رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم القلبية في المنام، يعني هذه متفق عليها. سيأتي رأيت ربي في أحسن صورة. سيأتي، يعني متفق هذا بين السلف، اختلفوا في الرؤيا العيانية يعني. نعم، يعني متفق في السلف في المسألة الرؤية في المنام. على الرؤية في المنام ما فيه يعني ما في إنكار أنه يمكن أن يرى المؤمن ربه على قدر علمه وإيمانه، رؤية منامية. لكن اختلفوا الرؤية العيانية، ما دام هو يراه في اليقظة رؤية علمية، فلا مانع أن تمتد هذه الرؤية يعني في المنام. هذا واضح، ما منا أحد حقق توحيد المعرفة والإثبات إلا وهو يثبت لله المثل الأعلى، وإثبات المثل الأعلى لله هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. اللي ما يصل إلى هذه الدرجة هذا ما وحد توحيد المعرفة والإثبات ولا يعرف ربه. نعم، هذه رؤية علمية. أي نعم، إذا نام يرى هذا على قدر علمه وإيمانه. أي نعم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى في العلم والإيمان. نعم. حدثناه عمر بن حفص الشيباني قال حدثنا سفيان بمثل رواية عبد الجبار الثانية، وزاد ليس رؤيا منام. حدثنا محمد بن يحيى. شوف هنا رؤيا مطلقة، ما قال رؤيا الله، رؤيا عين التي يثبتها رؤيا عين، أطلقها رؤيا عين لله، ما فيه يعني بهذا اللفظ. نعم، فهذه لا تنكر، ليلة أسري بها أنه رأى رؤيا، أنه لم يسر به يعني بروحه أو بالمنام، لا، بل بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام. نعم، صلى الله عليه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن عيينة بهذا الإسناد بمثله إلى قوله ليلة أسري به. قال ليس الخبر بالبين أيضا، أن ابن عباس أراد. شوف هذا كلام ابن خزيمة، كلام جيد. وليس الخبر بالبين أيضا، إن ابن عباس أراد بقوله رؤيا عين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه، ليس هذا هو. نعم، بين. نعم، إن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أراد بقوله رؤيا عين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه. يعني ما هذا ما هو بواضح أن ابن عباس أراد هذا. شوف كلام العلماء. نعم، لست أستحل أن أحتج بالتمويه، ولا أستجيز أن أموه على مقتبسي العلم. رحمة الله عليك، يعني الإمام بن خزيمة هكذا. أي نعم، يعني لا يستجيز أن يموه على طلبة العلم ومقتبس العلم يعني بالتمويه. نعم، رؤيا الأنبياء حق في المنام. نعم، الذين الإشراء يعني يقولون، بعضهم يقول إنه رؤيا منام، وبعضهم يقول إنه أسري بروحه، وبعضهم يقول أسري بروحه وجسده، هذا الصواب، هو الصواب. طبعا يترتب عليه فرق عظيم، لأن من قال رؤيا منام فقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جيء بالبراق وركب البراق ورأى بيت المقدس، يعني بل إن قريش فرحوا بهذا حتى يشككون الصديق أبا بكر، لأن أبو بكر رضي الله عنه سمي الصديق لسرعة تصديقه، فلما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن بيت المقدس، كيف لو حدث عن السماء عن عن عن نعم عن المعراج، حدث عن بيت المقدس ففرحوا بهذا وطاروا إلى أبي بكر، انظر صاحبك ماذا يقول، جاءنا اليوم يعني بشيء مفاجئ، ماذا يقول؟ قال إنه يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس، وأنه يعني رآه وكذا، فقال أو قالها؟ قالوا نعم. قال لقد صدق. كيف أبو بكر صدق هذا؟ قال أنا أصدقه بخبر السماء ولا أصدقه بخبر الأرض. يعني إذا أيهن أبعد، السماء السابعة يأتيني بالوحي وأصدقه وأشهد أنه نبي وأنه يخبر عن الله عز وجل، ولا أصدقه بأنه ذهب إلى بيت المقدس؟ فسمي الصديق منها، من تلك الحادثة رضي الله عنه. نعم. فيعني ترتب على أن إذا يعني قلنا هذا الاختلاف ما له فائدة وكذا، إذا قلنا برؤية المنام وصدقناهم وأجزناهم على هذا، أو أنه أسري بروحه فقط، يترتب عليه تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. ها؟ لا يكون؟ لا يكون معجزة. صدقت. نعم. يعني كونه بروحه أو كونه بالمنام لا، يعني ما تتحقق المعجزة والآية للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني كونه معجز أنه خرقت له العادة، وأنه عرج به إلى السماء، وأنه استفتح كل سماء يستفتح له جبريل، وحتى نهاية يعني الخبر الصحيح في هذا، حتى وصل إلى سدرة المنتهى ووقف عندها جبريل، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فوق جبريل، حتى دنا من ربه وكلمه الله عز وجل وفرض عليه الصلوات الخمس إلى آخر القصة. يعني فلو لم يكن بجسده وروحه ما كان فيها يعني تحقق الآية والمعجزة وخرق العادة للنبي صلى الله عليه وسلم الدالة على نبوته. فهذا حق وصدق. نعم. فأما خبر قتادة والحاكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وخبر عبد الله بن أبي سلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وخبر عبد الله بن أبي سلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فبين واضح أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه مطلقا، لكن بفؤاده أو بعين رأسه، بل سيأتي أنه قال رآه بقلبه. نعم. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا، يعني إذا روي عن ابن عباس رواية مطلقة ورواية مقيدة، تحمل المطلقة على المقيدة، وهكذا هذا هذا أصل من أصول يعني الفقه. نعم. قال حدثنا عبده يعني ابن سليمان قال عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى ربه. أي قال تقدم في الحديث هنا، قال والآية قد ثبت تفسيرها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف تفسير ابن عباس هذا رضي الله عنه من حديث عائشة رضي الله عنها، وسيأتي بعد. قالت ولقد رآه نزلة أخرى، أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير مرتين رأيته منهبطا من السماء، إلى آخر الحديث، رواه مسلم وغيره. قال وسوف يأتي تخريجه. وروي نحوه عن ابن مسعود وأبي هريرة، قال وقد مر معنا في الحديث تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للرؤية في هذه الآية بأنها الرؤية القلبية قبل قليل، والتفسير هنا مطلق وهناك مقيد، فيحمل المطلق على المقيد. قال وقد فصلت ذلك في التعليق عند بداية الباب مما يغني عن إعادته هنا فيرجع إليه. قال أو يقال إن تفسير الآية من ابن عباس برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى ثابت عنه، لكن الأخذ بالتفسير الذي ذكرنا عنه صلى الله عليه وسلم مرفوعا أولى منه، والأخذ به واجب دون الوقوف، لا سيما وقد اضطرب الرواة عنه في هذه الرؤية، اضطرب الرواة عن ابن عباس في هذه الرؤية، فمنهم من أطلقها كما في بعض الأحاديث، ومنهم من قيدها بالفؤاد كما في رواية مسلم وهي أصح الروايات عن. نعم. إلى آخر ما ذكر المحقق جزاه الله خيرا. نعم. حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن الحارث بن نوفل. نعم. هنا اللي معه النسخة قال حدثنا عبده وهي عبدة كما نطقها

والتأويل الأقرب لهذه الآية ولقد رأى محمد جبريل نزلة أخرى أي مرة أخرى عند سدرة المنتهى، وكانت المرة الأولى عندما جاور بحراء شهرا ثم هبط، كما في حديث جابر لما هبط من الجبل رأى جبريل سدا الأفق، هذه الأولى. ثم إن هذا التفسير قد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما مقيدا بالقلب والفؤاد في عدة مواضع، راجع الحديث رقم 82 و283 فلا متمسك فيه لمن قال بالرؤية بالعين حيث يحمل المطلق على المقيد. وفي هذا الموضع يتضح من كلام المؤلف أنه يميل إلى القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، وهو ما أشرت إليه في التعليق في بداية البيان، يعني كان الإمام بن خزيمة يميل إلى إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه. هنا حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن التستري. هنا الإمام أبو بكر بن خزيمة يقول وقد روي عن أبي ذر خبر. قد اختلف علماؤنا في تأويله، لأنه روي بلفظ يحتمل النفي والإثبات جميعا على سعة لسان العرب. أورد هذا الخبر عن أبي ذر فيما يلي، يعني في رقم 39 ورقم 40 41 42 43 44 45، يعني في نعم أيضا في 46 47 إلى 46 إلى 46 هذا خبر أبي ذر. فعلا الروايات المروية عن أبي ذر بصيغة تحتمل الإثبات والنفي. نور أن أرى وسيأتي. نعم ممكن تسرد لنا شيء من هذا؟ نعم صلى الله عليك. حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن التستري عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر رضي الله عنه. شقيق العقيلي ها عندك العقيلي؟ ما في عبد الله بن عن عبد الله بن شقيق العقيلي صلى الله عليه. نعم قال رقم 40 هذا رقم 40 نعم 39 أقرأ 39 39 ما فيها العقيلي، سيأتي العقيلي في 40. نعم صلى الله عليك. قال قلت لأبي ذر رضي الله عنه لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته. لو رأيت، هذا عبد الله بن شقيق يقول إني قلت لأبي ذر أنا لو رأيت، يتمنى أنه يرى الرسول، قال لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته. قال أبو ذر عن أي شيء تسأله كنت تسأله؟ أي نعم. قال لسألته هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر قد سألته فقال أنا أراه. يعني هذه اللفظة تحتمل إني أراه وتحتمل أنا أراه، تحتمل الإثبات والنفي. أي نعم. نعم قلت لأبي ذر رضي الله عنه لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته. قال عن أي شيء كنت تسأله؟ قال لسألته هل رأيت ربك؟ قال قد سألته فقال أنا أراه. إيه هذه ممكن تكون أنا أراه هذا نفي، وممكن يعني تروى إني أراه هذا إثبات. نعم محتملة. نعم لكن لو قال إني أراه يعني الآن ها إني سيأتي أراه. سيأتي مزيد بيان. نور أنا أراه، نور إني أراه، يعني محتملة. نعم أو نور أني أراه، نور أنا أراه، نفي وإثبات، تحتمل النفي والإثبات. نعم. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا علي بن الحسين الدرهمي قال حدثنا معاذ بن معاذ العنبري عن يزيد بن إبراهيم التستري عن قتادة عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال قلت لأبي ذر رضي الله عنه لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته. قال عما كنت تسأله؟ قال إذن لسألته هل رأى ربه؟ فقال قد سألته أنا. قلت فما قال؟ قال نور أنا أراه. حدثنا سلم بن جنادة القرشي قال حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق

قال الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. فمعنى أن أي شئتم، فيجوز أن يكون معنى خبر أبي ذر رضي الله عنه أن أراه، فمعنى أن في هذا الموضع أي كيف شئتم وأين شئتم. ويجوز أن يكون معنى خبر أبي ذر رضي الله عنه أني أراه، أين أراه أو كيف أراه، فهو نور، كما رواه معاذ بن هشام عن أبيه: خبر أبي ذر رأيت نورا. فعلى هذا اللفظ يكون معنى قوله أن أراه أي أين أراه أو كيف أراه، فإنما أرى نورا. والعرب قد تقول أن على معنى النفي، كقوله عز وجل: قالوا أن يكون له الملك علينا الآية. نعم. يريدون كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. فلو كان معنى قول أبي ذر رضي الله عنه من رواية يزيد بن إبراهيم التستري أن أراه أو أني أراه على معنى نفي الرؤية، فمعنى الخبر أنه نفى رؤية الرب، لأن أبا ذر رضي الله عنه قد ثبت عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه بقلبه. هذا يدل على أن أبو بكر يعني بن خزيمة ما فيه يعني شيء واضح أنه يميل إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه. نعم. قال: وهذا هو الموافق لكثير من الروايات عن ابن عباس رأى ربه بقلبه، كما تقدم والمعول عليها أن الرؤية بالبصر لم تقع في الدنيا. وقد أيد هذا شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله في معنى الروايات المتقدمة، يقول في قوله صلى الله عليه وسلم: نور أن أراه، معناه كان ثم نور وحال دون رؤيته نور فأنا أراه أو أراه. ويدل عليه أن في بعض ألفاظ الصحيح: هل رأيت ربك؟ فقال: رأيت نورا. وقد أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس، حتى صحفه بعضهم فقال: نوراني أرى. شوف كيف التصحيف. نور أن أراه، جعل سهل الهمزة الثانية وخلاه مده نوراني أن نوراني أرى، على أنها ياء النسب والكلمة واحدة، وهذا خطأ لفظا ومعنى، وإنما أوجب لهم الله أكبر.